بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشفيع والمجيد والحب والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلال وبصر به من الجمال وكثر به بعد القلة وأقل به بعد العين وجمع به بعد الفساد. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه كل الميامين من سطرت عليه بنظر ووعد بدر بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل أن يسر على النفاق عليكم ببيت بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن يحبهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى بمعرفته، كما قال الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يصادفنا جميعا منصورا لنا، وما ذلك على الله تعالى بعلمه. أيها الأحبة الكرام، لما خلق الله تعالى الخلق جعل عليهم حقا أعظم وهو حق عبادته وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجعل الله تعالى أعظم الحقوق على الناس هو حق عبادته وحده لا شريك له، ثم جعل الله تعالى للتقدير بعضهم على بعض حقوقا، فجعل للنبي عليه الصلاة والسلام حقوقا على أمته، وجعل الأب حقا على ولده، وجعل الولد حقا على أبيه، وجعل الأم حقا على أولادها، وجعل لهم حقوقا عليها، وجعل الجار حقا على جاره، وجعل الولي الأمر حقوقا على من تحته وله حقوق عليه، فجعل الله تعالى الحقوق لبعض الناس على بعض، إلا أن أعظم هذه الحقوق بعد حق الله جل وعلا وهو حق الوالدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا فبين بعد ذلك حق الذي تحته فقال: وبالوالدين احسانا، وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين احسانا، وقال جل في علاه: واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل. لاحظ الكلام هنا عن اليهود والنصارى: لا تعبدون الا الله، ثم قال: وبالوالدين احسانا. لكن الله جل وعلا لما ذكر عددا من الانبياء والرسل ذكر الله تعالى ما اخبرهم بهبائهم ماتوا، فذكر الله جل وعلا عيسى عليه السلام فقال عن عيسى: وبرا بوالدته، وذكر الله تعالى يحيى فقال جل وعلا عنه: وبرا بوالديه، ولما ذكر الله جل في علاه على سليمان قال سبحانه وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب اقتلني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليك وعلى والدي. ولما ذكر الله تعالى نوحا عليه السلام قال ابن عاشور: انه دعا فقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ولما ذكر الله تعالى ابا الانبياء ورغب جد النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وخليل الرحمن وهو ابراهيم عليه السلام، ذكر الله تعالى عنه عجبا في علاقته بيده. ابو ابراهيم عليه السلام لم يكن كاتبا عاديا، لا، كان يصنع الاصنام ويعبد الاصنام ويبيع الاصنام ويكتسب المال الحرام من جراء بيعه للاصنام، ويدعو الناس الى عباده الاصنام، انواع من الكفر بعضها فوق بعض. وابراهيم عليه السلام هو الذي سماه المسلمين من قبل، ابراهيم كان امه خالصه لله حليفا ولم يكن من المشركين. ابراهيم هو الكريم، هو خليل الله تعالى والذي له المنزله العليا عند الله جل وعلا، ومع ذلك انظر كيف كان يتعامل ابراهيم النبي التقي مع ذلك الكافر الذي اجتمع فيه انواع من الضلال. قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه: يا اثر، أبوالدار وحدد الصفرين هيا كافر يا بان يا عبد الرحمن لا اختار ألطف وحيد وهدي مهدى العباد إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك لم يكن أنت جاهل ولا عالم لم يكن أنت ذكر لا كثير معلومات أنا سأعطيك إياها إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عليا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا لا أبتي صراطا لطيفا يتعبد فيها مع أبي كافر نحن يوم رأي الإخوان نتمنى أن بعض أبناء المسلمين الذين يتعاملون مع أبنائهم وأمهاتهم أسوأ التعامل يا ليتهم يتعاملون تعامل إبراهيم مع ذلك الأب الكافر الذي اجتمع فيها وحفظه فماذا كان رد عليه؟ قال له أشكرك يا ولدي على هذه الأخلاق الحسنة وعلى هذا التعامل الجيد وعلى هذه الخطابات الجميلة أنك تنادي وتقول يا أبتي يا أبتي أشكرك يا أجل أجلي على هذا النصر وهذه العاطفة لا وأنا راغب أن تعبد آلهتي يا إبراهيم أنت ما تريد أن تعبد آلهتي يا إبراهيم ما تريد أن تعبد أصحاب الأحجار التي أصنعها وأصنعها يا عبادي راغب أن تعبد آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي إذا ما تركت عبادة هذا الإله أو ما استقرت به لئن لم تنتهي لأرجمنك يا عبادة بسك ولا ألعنك وقال بعض لأرجمنك يعني لأرجمنك بالحفاء ظل من البيت ثم طرد من البيت قال واهجرني بريا اهجرني بريا يعني طهر ما أريد أن أرفع من البلد طهر ماذا قال ربي هل قال أفضل على المخطئ الذي تعامل معك تعامل الحسن أنت ما تستحق أن الواحد يحتلم لا هو يتعامل معها وقد أدبه الله قال سنة أجيبه وهو نبي إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه من بني أصغر قال سلام عليك ذاك يقول له سلم بني ويقول سلام عليك سأستغفر لك ربي وأعتذركم ولا تدعوني من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون لدعاء ربي شقيا ثم هذا الأدب الذي ذكر الله تعالى في كتاب يعقوب الرجل واختار الله تعالى ليزوره الحياة إبراهيم الطويلة لأجل أن يكون عبرة لنا وعبر وقدوة الأنبياء والأفاضل عدد كبير في حديث أبي ذر يذكره الإمام أحمد بن حنبل أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كم عدد الرسل؟ وقال عليه الصلاة والسلام 120,000 كما كبيرا هؤلاء 120,000 لم يذكر الله تعالى من القرآن إلا 25 نبيا فقط من 120 ألف فقط 25 نبيا وهؤلاء 25 نبيا أيضا لكن كلهم تعرف الفطرة ذا الكبر نعرف الفطرة إن يأتيك نعرف الفطرة نعرف الفطرة لا يقع نعرف الفطرة نعرف الفطرة لكن دار الله تعالى من القرابة 13 نبيا فطر الله تعالى الفطرة ومنهم خمسة من الأنبياء تقريبا الذين ذكر الله تعالى الفطرة مفصلت في سوره كثيره منهم سليمان ومنهم موسى ومنهم ابراهيم عليه السلام فلما اختار الله تعالى من فطره ابراهيم على قدر بابي اعلم ان الله تعالى يريد ان يكون لنا فيها عبره وعبره قد لا تتحقق لنا بغير ذكر ذلك الذي علام هذه الفطره العظيمه لذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يدعون لذلك ويؤمنون أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله من أحب الناس بحسن استحالته يعني يا رسول الله الناس وصاحبهم متنوع فيه الاخوان فيهم اخوات فيهم زوجه فيهم ابناء فيهم ام فيهم اب فيهم جيران فيهم اصهار واستاذ فيهم ابناء عم وابناء خال فيهم اعمام واخوان فيهم زملاء في عمل فيهم شركاء في التجاره فيهم امراء عمل فيهم مدراء خوفي فيهم موظفين تحتي فيهم عمال الانواع التي انا اتعامل معها يوميا يا رسول الله كثيره يمكن تصل الى 20 نوع اب وام وزوجه وابناء وجيران واخوه واخوات واصهار وعمال وتركه في التجاره ما انواع يا رسول الله التي انا اتعامل كل يوم ما حقهم في كتابه قبل ليله ما حقهم في كلمه الحلوه قبل ليله ما حقهم في هديه قبل ليله لو بعد الساعة صار واحدة في اليوم أصبحت ألمًا من هذا السبيل نوع لو بعد إلا التزام واحدة تسلوية أعطيها من هذا السبيل نوع يا رسول الله ما أحب الناس بحسن استحالتي إذا بن نجعل الله والسلام يمر بالفكر على هذه الأنواع كلها سيتعدى الزوجة ويتعدى الأبناء ويتعدى الإخوة ويتعدى الأخوات ويتعدى الجيران ويتعدى العلماء والمدراء والبلاد قال لا تعدى ووقف عليه الصلاه والسلام الى عجوز تجلس في ركن من اركان البيت وقال امك قالت امك يا رسول الله خلاص انا بقول امك طيب اذا عجبت هديه ثالثه اعطيها لك قالت امك ثم من يا رسول الله قال ثم قم ثم قبوط ثم ادنى يبدا على ذلك الزوج الزوجه والابناء والاخاء والاحفاد والاصحاب والاصدقاء قال ثم ادراك الابناء ولما اقبل رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال يا رسول الله جئت بكل هذا معك في سبيل الله المفروض يعني او الذي يتبادر الى اذهاننا انه لما ياتي الكفر الى قائد دوله لما يقول كان كثيرا شقا الدوله المسلمه في المدينه وياتي الرجل يقول انا جاي اريد القتال معك الذي يتوقع عليه اول سؤال في نفسه يقال له تعرف القاتل عند السلاح تفقد الفعال فاذا منك يقال له كل هذه الاسئله ويقول لك أحب الوالدة فما أحب الوالدة بفضل أنا جاي قاتل قال أحب الوالدة قال نعم قال أرجع إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة تمة الجنة تعبد اليمن أرجع إليهما فإن الجنة تمة وكان عليه الصلاة والسلام يؤكد غاية التأكيد عن الرجال حتى عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوما قالت له يا أبا هريرة فقال لها لبيك ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا جلس استغفر رفعت صوتي على أمي ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين وأعتقهما لوجه الله لوجه الحديث هذا الجماعة يقول لها أنت بيتي أجل بالله عليك الشباب اللي أحيانا يأتي إلى أبيه ويقول لك عطني كنت فجر الجوال تطلبه وين جوالي؟ يا صاحب جوالي أجل بالله يا صاحب جوالي أجل بالله يا صاحب جوالي أجل بالله يا صاحب جوالي يقول الصبر على كذا أو ربما صبر لك يا سيارة يقول لك ولا كان عقل كنت فجر الجوال جوالي ثم قال له انا بعدك خلصت من ريال خلصت من كذا الكلام يا قوم كذا الكلام كذا الكلام شفت كذا الكلام امي نفس الجوال المطلوب المطلوب على ابي ويتاثر من كل الكلام وابو هريره رضي الله عنه لما قال لبيك وشعر ان صوته ارفع ذهب واشترى عليه في الوزير صوت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود استفسرته امه يوم ما قالت يا عبد الله اعطني ما كتبت خلدت الى فراش الهجره قالت اعطني ما فذهب واحضر كأسا من المروة ولا كلمة. فلما جاء إليها وقربه فإذا هي قد غلبها النوم ونام. فكيف أيقظها؟ موضع يقول السيف اليهودي ينفع عليها لذة النوم، يمكن السيف هو تستطيع أن تنام مرة ثانية. كره أن يوقظها وكره أن تضع الماء بجانبها وجهها، لأنه خشي من السيف وبظلمة الليل ولا تدري من الماء عندها. طيب الحذر أن ضرب جالسة عند رأسه يستغفر ويذلل ويستغفر، والنار رمى وكلما رأته توقف لنفس اللوم عنه. فإذا كان يعتذر ورميت هذا حاله وحاله حتى على حاله البدر، ثم أيقظها المرأة وبالوالدين سامع. محمد بن الكجر يقول: بئت ليلة كاملة أخرج مثلهم، يعني أخرج مثلهم رجل أمة، بئت ليلة كاملة أخرج مثلهم وبات أخرج عمر بن قبلي كلا من تصحيح واحد الوالدة يعني هم الوالدة بن زينب والثاني على رجال الصبية، وبات أخرج عمر بن قبلي حتى طلع عليه الفجر. والله ما يسرني أجر ليلة في ليلة. يقول: لو قاضي أنا بنت ليلة قائما مصليا بارزا داعيا أعفني حسناتك وأجزاءك المؤمن وأرى حسناتي يقول لا حسناتي مع بركاتها. ويقول محمد بن كتب: يقول والله لجلوس الولد عند أمه يتحدث معها وهي تسمع نفسها أحب إلى الله تعالى من شم الخمار في سبيل الله. يعني أن جلوسه عند أمه وتلطفه معها ومؤانسته لها أن هذا أحب إلى الله تعالى من شم في سبيل الله. وكان السلف رحمه الله تعالى في ذلك العشاء لما مات أبو الحسن البصري رحمه الله تعالى اشتد بكاءه، فقيل له: ما يكفيك وأنت أنت يعني أنت أنت في العبادة وفي العلم تبكي على كل ما تقول، أين الصبر؟ ما هذا الجزع؟ فقال: والله إني لأبكي لأنه كان لي ما فاني إلى الجنة فأضيق أحدهما ورجعت إلى باب واحد، كان عندي أم وأب فأضيق أحدهما ورجعت إلى باب واحد. وكانوا يعذب بعضهم على بعض بإذن الله. حيوان الزريق رحمه الله تعالى أحد أفراد العلماء كان يجلس في المسجد يدرس الطلاب، قال: فكان له موقف فقط يعني جعلنا شيء، فكان يدرس في المسجد يدرس الطلاب، أقبلت أمه من هذه المسجد ثم طردت، قالت له: يا حيوان يا حيوان. فيقول: لبيك أمه. ما الذي جاء في الأم في الضحى؟ أكيد لما البيت هدم عليه الأرض جعل أكيد أن في شيء مهم جعل الأم تحت يد الأرض. إما البيت يحترق، إما هدم على البيت الأرض، إما قصص داعية للجدار، يعني أمر يستحق أن يقطع الجدار في أجل. فيقول لبيك أمه، تقول له: يا حلوة أم، فألقي شعيرا للدجاج. يا حلوة أم، فألقي شعيرا للدجاج، يعني الدجاج اللي يوم يجوع لو يدخل نص ساعة حتى يخلص الدرس. فكان يذهب إلى الطلاب ويقول لهم: تدريس الأم نفل وطاعة الأم واجب. ثم يقوم إلى حضيرة الدجاج ويخرج الشعيرة بعدها الأم الحضيرة أقرب إليها من المسجد، بدل ما تضربي مشوار المسجد ويومين من المسجد لأنها تعرف الحضيرة وكل فرصة فيها وتريها الدجاج ولا تستعين على الشجرة، لكن هذا الدجاج فكان ما يكون لها لعمر في ذلك الدين لا يصوم راعيا لها ويؤخذ بعض الشعير ويحفرها الدجاج ثم تصبح يومين تستعين نعم ثم يحفظ بعد ذلك الدجاج وبالوالدين نعم. وذكر أصحاب التاريخ أنه لما وقعت نكبة البرامكة، البرامكة هم الذين عدا عليه هارون الرحيم وقد سلم وشرده وحدثه وكان على ما يقال الاسرار الثانيه. يعني لماذا فعل في ذلك؟ لا احد يدري، حتى ان يحيى الزرمي الشيخ الكبير كان ابا لهارون الرحيم في رمضان، يعني بينهم علاقه. ويقول ان الرجل سال هارون الرحيم قال يا هارون لما نكبت الحرام كذا؟ بعد ما تفصل وبعد ما تفصل قال له قال لما نكبت الحرام كذا؟ فرفع يده وقال والله لو علمت ان يدي ما ابدا تعرف السبب فقطعها من شده كتمانه كان. يقول ان اهل الموت قال ابا لهذا الرسول صلى الله عليه وكان له مقام حكم، فصار عليه الامر الرشيد وقتل ابنه قال وسجن يحيى مع ابنه فضل، فكان الامر بارا بابيه، فكان يدفع له الماء ليصلي الفجر بوضوء كافه، فمنع احد السجان الحرم زياده متعدده، فصار الفضل اذا سد عليه الليل ملا الاناء بالماء ثم رفع يده وقربها الى المصباح المعبد المستقبل الشراب، ثم جعل يراوغ بين يديه حتى يظن بان الماء قد تدفى وبين صلاه البدر يضع الماء ويبدل اباه ليتوضا بهذا الماء الدافئ، فانتبه اليه السجان وصار اذا حضر عليه الليل وجاء وقت النوم يدخل ويدخل بالسراج الى الحال، فصار الفضل اذا اظلم عليه الليل ونام عبده الشيخ الكبير يعبر الاناء بالماء ثم يكشف عن بطنه وخليه البذل الشديد، ثم يضع الاناء ويضمه على بطنه ويهتدي عليه ويظل مهتديا عليه بهذه الصوره ينام حتى يقع عليه البذل، واذا طلع الفجر اخرج الماء وزاد الحراره جسده وقال خذي عليك البذل بهذا توقف هذا الماء هذا. وبالوالدين الانسان كانوا يتعبدون لله تعالى بانواع من العبادات، من ضمنها انهم يتقربون الى الله تعالى باحسانهم الى الوالدين، والباب والوالد اوسط ابواب الجنه، فاذا اختلف الله وراعه وحرص على ان يمر وان يحسن اليه وان يصلح الحال وان يقوم بحقوقه كلها وفق بعد ذلك وانجح وانجح، ومن تعمل على التقوى والأمراء في حكم الوالد لولده علم ان مثل هذا الزوج لا يسبق ولو لعذر الاحسان حتى يستطيع الامر. كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يصوم قبل الكعبه، فاقبل اليه رجل يحمل عجوزا على رمضان، قال له ابن عباس انا رجل من اهل اليمن وهذه مؤمن مقعدة منذ 20 سنة، عندها شهادة منذ 20 سنة، ووالله إنها منذ 20 سنة ليس لها فرصة إلا ظهري، ما عنده كتاب القدس يتحدث، يقول ربما أرادت الحاجة، يعني تأتي حاجة، وكان كتابه لا يجعل الحمامات البيوت كان لن يكون بذلك لانها قصه صالحه، فكانوا اذا اردوا نفس حدثهم يخرجوا الى نخل ولا الى شيء قريب حتى يحمل بيوتهم للرائحه والالم. يقول فكانت تعبد هذا الحاجه تريد الروض او الروض فاحملها على ظهري لاذهب بها، قال فربما عين عليها الامر فقضت حاجتها على راسي، ربما عين عليه الامر فقضت حاجتها على راسه، ووالله لقد جئت بها من اليمن احملها على راسه. وفعلا اذا كانت هذه العين ضعيفه وان وضعتها فوق البعير لا تستطيع حكمتك تقع فوق البعير ولا يستطيع ان يربطها صراحه، لو ربطها صراحه لو حركت ربما كلفت بالاستقبال، فما بين يدي أنا عبد. يقول جئت بها من اليمن أحملها على رأسي فهل أخبرها حتى أرى؟ فقال له العباس: لا لا لا والله ولا في كثرة من كثراتها. قال: لما؟ قال: هي كانت تفعل بكلام يعني من العناية والإحساس والتحمل وتتصوت عليها وتتضيق عليها وتتحمل. قال: هي كانت تفعل بكلام وهي تتمنى بقائك وأنت تفعل بها ذلك وأنت بذنبك تتمنى هذا. وهذا صحيح لأنه يعتني بها. ولو قال القائل: الله يجري على بابك، فتجد أنه يقول: عسى الله يكفر قاتلك، وكأنه يقول: يعني لو ما تسحب تعتني. وهذا واقع. يقول: إن كان تعتني بك وأنت تتصور وتتصور وتتعلم وتتعلم وهي تتمنى بقاءك. متى يكبر؟ متى يكبر؟ وتتمنى مقابل تعطيك من عمرها ليكون عمره. يقول: وانت تفعل بها ذلك وانت تتمنى موتها ولا يعرف قدر محبه الوالد لولده الا بشرها. ذكر انه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان هناك شاب اسمه كلاب بن حمية من أكثر الجنان. هذا الشاب كان شابا صالحا حريصا على الخير ويترقب أبواب الخير يسلك من جنانها إليه. فلقي يوما طلحة بن عبيد الله وبعض الصحابة هذا كلاب لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أدرك الصحابة فسأله قال له: ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال له: حق الاعمال الى الله فيها في سبيل الله. ومضى الى عمر رضي الله تعالى عنه قال له: يا امير المؤمنين. كان عمره الخليفه. قال: يا امير المؤمنين ارسلني الى الدخول بالجهاد في سبيل الله. اول سؤال ساله عمر قال: احب ان اسال. قال: قال لك استاذن الامام. فرفع عليهما ولم يكن عند أبيه غيره فجعل يصبر رأس أبيه وينحني على يده ويرسل ويأتي بين يديه حتى أجمله أبوه بذلك. فجاء إلى عمر فأرسله عمر إلى الظهور. والظهور كما تعلمون أيها الأخوة هي مراحل تجعل على حدود بلاد الإسلام يرافق فيها الشجعيون لأجل أن يكونوا جاهزين لو هجم عدو من الأعداء على حضور الاسلام القاتل له مثل الرسول كما مثل حرب الحدود اليه. فارسله عمر الى الحدود فمضت الايام وطال شوق الابي الى ولده وجعل هذا الاب يترقب اخبار ولده فاذا الايام لا تزيده منه الا بعدها وصار كل شيء يمنعه بولده. الآن الواقع عند الولد وتوفي هذا الولد عمره ثلاث سنوات أربع سنوات حتى لو مضى على موت هذا الولد عشر سنين تجد أن هذا الأب كلما مشى في سوق أو دخل مسجدا أو حضر عرسا أو جلس في وليمة أو دخل مجلسا لوجدت أنه إذا رأى من أعمار أربع أو خمس سنوات يذكر ولده مباشرة كما كان قال الصلاة يذكرون طلوع الشمس صخرا وأذكره لكلمه بشمس أصبح كل شيء يذكره في وجهه. فجلس مرة ثانية بأكثر تحت شجرة وإذا حماما تأتي إلى أطرافها فتطعمه. فتذكر وجهه لما كان يأكل معه ويشرب ويقدم إليه الوضوء فجعل يأكل إليها ويزني ويقول: لمن الشيطان قد نشك اهتمامه كتاب الله وعقيده الاسلام تركت اباك وعشك شجاعه وامك ما تجيب لها شرابا فانك والتماس الاجر فاعلي كباب الماء يبتدر الترابا اذا حدثت حمامه بطل وجه على اطرافها ذكرت لها. اشتد عليه الإنسان حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو صبي وعمى. فلما أن اشتد عليه الأمر فأراد أن يجزع الأشعار في الدعاء على ولد لماذا تركتك إلى رجال لا يطاوعك، فجعل يجزع الأشعار في الدعاء على عمر رضي الله عنه ليستدرك عمر. ومن شعره أنه كان يقول: سأستعدي على الطاغوت ربا له حتى الحبيب إلى رباعي إن الطاغوت لم يرد جلالا على جيشه حافظ ما هو واضح. يعني قد سقطت الناس على العين في جلسة الكبر. فسمع اليوم بعض أقاربه فقال له: يا أبا فلان. قال: قال تعالى. قال: ايش؟ قال: تعالى نذهب بحاله. فاخذه ومضى به وهو اعمى السبيل، مضى به حتى دخل به الى المسجد الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر جالس الحقين حدث عنه ما صار من اعمائه. لما دخل وجد الحلقه قال له صاحبه: يا ابا فلان انبئنا من اشعاره. فإذا أردت الأشعار التي تتبادر إلى جنة الأشعار التي في وجهه، فجعل يقول: سأستعدي على المعروف ربا له حتى الحبيب إلى رباعي إن المعروف لم يرد كلابا على سيفيه هارون رباعي. قال عمر: هذا الذي يدعو عليه. قالوا: هذا قد الكلاب. قال: ما خبره؟ قالوا: أرسلت غزلا من السبل. قال: هذا كذا. قالوا: فكان انه مسجد والساق الى ولده. فقام عمر رضي الله تعالى عنه من مكانه ومضى الى ايمانه وارسل الى الظهور ان ارسلوا الينا خلاف بن اميه حتى قلبنا على دواء الكريم. ودواء الكريم هي دواء يجعلنا على نقاط معينه من الطريق. مثلا إذا كانت المسافة 100 كيلو يجعلون كل 10 كيلو مكانا في مجموعة دوائر تعدها حالة تطعمها ويعتني بها. فإذا كانت الحالة ضرورية والفريق مستعجل من الصدور إلى الخليفة يركب ساعي البيت الرسول يركب معه الإنسان على فرس ويركب من فرس 10 كيلو حتى تكون كل قوتها. فإذا قطعت الرحمة فيه فإذا هي نزلة من الجوع والعطش والتعب فينزل ويرمي فرس أخرى جديدة ولا مانع. يقولون فيقطع مسافة 3 أيام في يوم، يعني طريقة يوم من النجاة. قال عمر: أرسلوا إلي كلاب على دواب الليل. فلم يمضي يوم أو نصف يوم أدنى ثلاثة أيام. فقال عمر: يا كلاب، ما بلغ من ذلك بحضرتك؟ ما بلغ من ذلك بحضرتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، اسمع. قال: يا أمير المؤمنين، والله ما أعلم شيئا يحبه أبي إلا أعرفه قبل أن يقربه مني، وما أعلم شيئا يبغضه أبي إلا تركته قبل أن ينتهي عنه. كما ذكر حفص بن سيرين محمد بن سيرين العالم مثل المشهور قالت وهي تثني على محمد بن سيرين قالت: كان محمد إذا جاء الصيف يعبث إلى أعواد القمر فيشوفها ويشوفها فيتعجب الناس من ذلك. يقولون: عادة نحن ما نزرع القمر ونجمع الناس إلا في الشتاء حتى نتلذذ به، فلماذا نفعل ذلك في الصيف؟ الشتاء أفضل لك في الصيف. فكان يقول: لا، لأن الشوربها لأن شفق الصيف أقوى فيجب أكثر حتى إذا جاء الشتاء وتدفأ في مثله لا يكون له طعم فيها. قالت حفصة: وكانت أم محمد مكية تحب الرياض الصبر، يصبون فكان يمر بها الى مصطفى ويحصل ثيابها هذه الكفيه ويذهب ويصفرها بالصفا ثم يقول ويحسها في الاسلام. البذل هو ان تفعل الشيء قبل ان يطلب توقع ان اباك يريد مال يملك جبل مال اليوم الجو كبير توقع الامر كلها تقع اشهر ما يحتاج تقول للامر يا ولدي فضلني يوم الجمعه انا مطار ولا الواجب الثاني ولا لا تتوقع انها تمثل ساعات انت اكثر من الله على الجنوب والصايف اقل عندي غير الضرر مثلا قالت عندها هكذا ولا عندها معينه لا تتبع حتى امك تقول لك يا ولدي واجري تعال انت اعرض عليه المحرم هذا هو الملك ان لا تقدر ان تطلب منه بل يكون عندك معرفه بحقيقه رغبات امك واجيبها وافعالها قبل ان يخوف عليها او ان يخوف عليها وهنا خلاف من يقول ما اعلم شيئا يحبه ابي الا فعلته قبل ان يخوف امي ولا اعلم شيئا يحبه ابي الا تركته قبل ان يفاجعه قال له عمر زدني اعطني مثالا زدني فقال له يا امير المؤمنين اني اذا اردت ان احمل من الكعبه اقبل في الليل الى اغسل كعبه في الجبل الاضاءه التي في الجبل فاعقلها اريدها على الارض واعقلها يصبها فاذا جمع قصد الجبل ادبت واستخرج الماء من البلد الدانا ثم اتي واحل عمارها وافعلها تقول ثم اغسل ضرعها بالماء حتى يخرج اللبن الذي بداخل الضرع ثم احمله واتي به الى ابيه وامه الى لبن بعد وقال عمر كل هذا الذي شرب في بلده فقال نعم وما سواه مثل ذلك قطعه فقيره فمن جاء يفعل ذلك لعلها وفقيره امتحن العماده حرم الاسلام عنه ان قال النبي اليوم يجيب المسجد عند حرم الاسلام في حرم الاسلام ان اراد ان يحتاج الاخبار والاسلام فجاهز ان اراد ما في شيء قبل يفكر له وقال له عمر اسمعني من الذي كما تصنع بذلك قال يا اخي المؤمنين افلا اتى بك ابويك اسلم عليك فقال لا اسمعني من الذي كما تصنع بذلك الله فاقبل الى ما صنع من الذي واستخرج معه وجعل يغسل مرارا مرارا حتى ظن ان الزمن ضرب ثم حلف وجعل به امرا فاخذ عمر الزمن وضعه عنده وقال ادخل الى هذه الغرفه واطلق عليه الباب فادخلوه واطلقوا عليه الباب وهنا يبني الباب ثم قال في بسمه بمشي من اكثر الكلام فاقبل الزبير بامه وهو شيء كبير قد رفع حول بصره وبصر جسمه وكبر نومه وعميت عيناه واشتد الى ولده شوقه اقبلوا اليه بيده يسوقونه بيده حتى قطعوه بين يدي عمر رضي الله عنه قال له عمر يا بني ما بقي من اسلامك في الدنيا قال ما بقي عندي في الدنيا الا الاسلام قال اقسمت عليك ان تخبرني قال ما بقي لي من لذه قال اقسمت عليك ان تخبرني ايش اعرف امي عنك فقال يا امير المؤمنين اما ان احسن ساتمنى والله لو ان ولدي الى طيب فاصبر واشد مشبعا قبل ان ارى قال رسول الله سيسرك الله في ولدك ان شاء الله خذ هذا الندى تقوى به قال لا حاجة لي. قال أقسمت عليك أن تشكر. فلما أخذ الإله وقربه لنبيه انتفضت الله وسالت الدموع من عينيه وتحكمت به. قال الله إني لأشم في هذا اللبن رائحة يدي ولدي إله. فانفجر عمر رضي الله عنه العافية وجعل يستمع دمعا بطرف عماده. وقال ابن الباب وقفت اليه ولد مشكلا فما كان الولد يقبل على ابيه حتى رحمه حتى لا تحفظ قوه الدنيا لتفرقه ما استطعت ما لم تقع. فلما رفع عمر ذلك والاب يبكي ويشم ولده ويلمس وجهه قال عمر يا سلام ان كنت تريد الجنه فعند هذا وعند الله كما قال عليه الصلاه والسلام فارجع اليه ما فعلت حبكم وكن الجنه تنفع. هذا الاب الذي طالب السعي لاجل هذا الولد وطالب الجهد وطالب ربما جهل وتسبب في ارهاق وفي اموره من هموم الدنيا لاجل ان يشفع الولد وان ينام وان يعيش وان يدرس وان يفسق وان يتوقف وان يتزوج. فلا يستحق ان يكون له هذا الذنب وهذا الجرح المتصل ينتهي حتى بعد موته. ذلك لما اخبر الرجل بذنبه عليه الصلاه والسلام كما حدث بينهم قال يا رسول الله كما حدث رسول به السنن قال يا رسول الله هل بقي من عذر ابويه منكم ابرون به بعد موتهما؟ هذا العلوم في فهمهم انهم كانوا يسالون عن الذنب حتى بعد موت والديه. هل بقي من بدر ابويه شيء ابرهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم نعم الصلاه عليهما يعني الدعاء على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات الصحابه انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاهله او علم ينتفع به او ولد صالح. هذا يفعل يدعو له. وفي الحديث عند الترمذي وفي الجامع قال عليه الصلاه والسلام ان الله ليرفع درجه العبد في الجنه ليقول يا رب لما رفعت درجتي وما في عملي. العبد يسال يقول تعالى يا رب ان بذلت درجه ثانيه ليش رفعتني لما رفعت درجتي وما في عملي؟ فيقول الله تعالى هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أتبعت لك عمل أنا عند الولد بيض الله وجهه ما يحتاج إلى هذا ولا ما يحتاج إلى وجود الجلود ما يحتاج إلى الخطبتين في الجمعة يدعون ما يحتاج إلى الصلاة المطلوبة يدعون هذا الدعاء الذي قال لك من بعد. قال الله عليهما وإن مات عبدهما لتزيد الوصية وصلة صديقهما صلة أصدقاء أبيه وصديقات أمه. الشيبان اللي كان حبهم يتضرعون عنده تصل سلم عليه ثم تصل عائشة بحيث أنه كلما رأى ذكر الأباء قال الله يرحمه من أبيه الله يرحمه من هذا الرجل هذا هذا الرجل هذا الله يرحمه تصله وتحسن من تلك العتاب. هذا يظهر عنه اليوم كثير من الناس. عبد الله بن عمر رضي الله عنه مسلم كان مسافرا معروفا من مكة إلى المدينة ففي أثناء الطريق لم يغرقه أعرابي يرعى مشيئة الصحراء فأقبل هذا الأعرابي يسلم على عبد الله بن عمر والأعرابي ما يدري هذا عبد الله بن عمر يرى قبة حسنة ولباسا حسنة وهي مثل حسنة وخلق الحاجة ما يدري هذا المكان فأقبل طالع من ثلاثة يعني صدق على ثلاثة فأعطاه عبد الله بن عمر في الصدق ثم سأل فقال عبد الله بن عمر تلك الدرس أعطى مثلا فقال أنا فلان بن فلان يقول الشعر فقال له عبد الله بن عمر أنت ابن فلان الذي كان يأتي لعمر في حياته هذا بعد ما تكون في عمر. قال الرجل نعم. فقال مرحبا حي هذا وسهلا. ثم نزل عبد الله بن عمر من على ناقته وخلع عمامته واعطاها عربيا. قال قلت اشتري عربيا. ثم خلع رداءه واعطى الاعرابي هديه. ثم التفت الى حمار قد وضع عليه متاعا. قال انزل المتاع واعطوه الشاقه هديه. وقال له بعض اصحابه يعني يا عبد الله بن عمر هذا الاعرابي قد يعني الله من الله قد مثال يعني مثل لما تمشي ويجتذبك مثلا عام ثلاثيه فقط ويقول لك سأقع عليك وكأنك يعني يجي قدرا فلو أخذت ريالية وأعطيتها تستوى فيها ولو أعطيته خمسة ريالات أحسن سريعا ولو أعطيته عشرة ريالات فاستهل بها ولو أعطيته خمسين فكملها من أجل الكتاب ولو أعطيته بها ربما تعطي إليه فكيف لو أعطيتها أنت؟ فيقول لك اللي معك أنت كيف تعطي؟ حاسس فيها عشرة ريالات وكثير عليه. فهؤلاء يقولون لابن عمر يعني هذا رجل بسيط تعطيه عبادتك وتعطيه امامتك وتعطيه شهادتك وتعطيه فلوس ايضا انما كان يرضى انه ظن ذلك. فقال له عبد الله بن عمر لا ان لهذا الاعرابي حقا. قال اي حق وانما رايت الساعه لو كنت تعرف عليه كيف صار الحق. فقال إن والد هذا الأعرابي كان صديقا لأبي عمر في حياتهما وقد حدثني أني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أدب الفرد صلة الرجل أهدب بأبيه من بعده. إن من أدب الفرد صلة الرجل أهدب بأبيه من بعده. وأذكر أني خطبت مرة لجمعة وجدت عند الواحدة فإذا عندها سجود مغلق قلت يوم ما وجدت سجود قال هذا خلق ولد الناس لا هذه واحدة من الجيران في عمر بعد السجود فيه تقول هذا عبد الله ولد الناس كلمة ذكر الله يعطيه من لدي السجود ويعد قضية لبعض الشارع ويعدني في الشارع من الوحي فإذا في يسار أو ست من صغيرات منهم كل رمضان يعطي أسره خمسة فيه ويقول مدري على طبيعات الناس صلة كيف تحكي وش مسلمة تقول لهم أنا لا أتكلم أنا جاهل وأتوكل لا أتكلم أنا أعمل إلا جاهل ففتحت الشرطة فإذا في الشارع وجلال حرام شوية البان في عندكم صغيرة وأظن شوية فخور وأشياء يعني أكاد أشهد ربما أن ربما لا تنتهي إلى يمين الأيام أو أقل من ذلك وهو في كل رمضان يواصلهم بهذه الصلة ولا ينسوها أبدا. منهن من تعتبر الأمة تنسوها ذلك ومنهن من تكثر دعاءها حتى أنها ما تكون بل تقول هذا فلان ابن فلان بر به ويسال به وترقب معه ان ابدا البر صله الرجل اهله وجد ابيه من بعده. ومن عظم حق الوالدين ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحقوق وبين ان الحقوق يصيب بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة وحتى يجد أيضا يصل الأثر في الدنيا قبل الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام بابان تعجب فيهما العقوبة في الدنيا البغي والعقوبة البغي عن الخلق والعقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام مبين أثر الصلة قال من أحب أن يكتب له في العقوبة وإن سأل في أثره فليصل رحمه يحسن الى احد يرفض بطل الزهد ويحب العمره واي شيء اطيب سعاده من ان يكثر ماله ويكثر احاله ويطول عمره فتستمتع بالحياه سلما واذكر مما يكفي ذلك احد طلاب الجامعه كان يدرس بعد الغروب ويدرس في الجامعه وغروب وعند امه في البيت وام وحده من دم الصغار احواله تعرف فتقرب الكتب والمذكر بعد ذلك الاستقصى معه لكنه كان في بلد الامه اتصل بي بعد ان خرج رجل في ثمانية اشهر او تسعة اشهر. قال لي يا شيخ اجمع لي مبلغ قليل. قلت لي فاقترح علي مشروع اعمل يعني انا بعض الرياضة يكفيني. واتمنى اني اعمل مشروع يكون يغفرني شوي ويعيني على الانفاق على اهلي. قلت يا ولدي انا والله لابد من تسارع تجاريا. ان تفكر بعد ان اعطيك تعطيك رقم. اتصل بي بعد الفيلم. قال يا شيخ جمع السوق وهذا السوق في كل المحلات الباكره يعني عليه سوق كبير والساعه المخصصه للسيارات تخصص سوق كبيره جدا فانا افكر اني ابني فيها دوار واحط محل كبير قلت والله فكره اتصل بصاحب السوق اتصل بصاحب السوق واتفق معه انه يستقر في الكلمه البلديه او يستقر في الطرف الملازمه وانه يجي المحل كاملا ويكون ملكا في هذا الشهر 20 سنه ثم يستقر الملك الى صاحب السوق وذكر 20 سنه جرى يعني ما دفعت من مال ونحن ذلك بدا يشتغل يحضر طلع كل المال ما استطيع جماعه ان يشتري حتى من الزياده استخراج الرقيق والصفقات لله فمر يوم من الايام احد مزدوج المبيعات تلك الشركات رحمه الكبرى وكانوا من زمان يريدون محل في هذا السوق كل شهر والطبيب فاعجب الموقع احسن من كل محلات اتصل بصاحب السوق قال هذا الموقع يريد قال الله انا جئت بهذا العقد هذا الموقع فاتصل بصاحب قال لا احنا اعطينا الموقع ونريد ان نشتري منه فتفاضل حتى اشتروا منه 850 الف ريال فاتصل بي يساوي قلت يا اخي قال والله ان هذا الموقع الله يشتري ترى الموقع في ساحه الريال اللي قلت الله يوفقك في بابك فاخذ 850 واشترى لك منه وحد الله اشترى سياره فاتصلت عليه بعد يوم دخلت المهم قلت يا سلام قلت والله اني اعرفك واذكرك منذ ان كنت عندنا في الكليه ثلاث سنوات يعني والله لا اذكر حتى كنت من اجل الفوز نقول حفظت عليك الزكاه ولا اذكر عندك قدره على الحفظ على قرارات الله يوفقك يعني حالك على الزكاه ولا اذكر ايضا ان عندك من الدين والهدى والزكاه ما نقول لك والله ان عباد الله على علم ياتيك من الزكاه ابدا يعني عندك لا تذكر من فرق لكن والله لا اظن ان هذا ما نهجم عليه الا بقوله عليه الصلاه والسلام احب ان يشتغل ويشتغل ويمسى له باحد فليصرح صرخت برحمه من العزيز بن ابي الزيد التي جلست عنده وتركت اخوانك واخواتك الاخرين جلست عنده وعند زوجي وعيالي وانا تنفق عليه وتقوم بشانه وتقف راسها صباحا ومساء وتتقهوى معه وتسولف عليه وتوديه وتجيبه هذه الصله وهذا الاحسان الله جل وعلا يرفع من السماء ويعلم ما في قلبك وهو سبحانه وتعالى اكرم من ان يؤثر بذلك ومكافاه من احب ان يشكر الله في نفسه ويسعى له كذا فليتوحد واين الصبر الاخر فاتان المعدل الموضوع الدنيا المرسول وكم من انسان عثر عليه وتعامل معه مع معاملته السيئه فعود بذلك الشيء الاخر في اولاده في حياته قبل هذا ومما يذكر في ذلك ان رجلا تزوج جميع ابنائه وبناته وبقي يقوم امه في البيت كلهم حاضر الصلاه يعني قائمين نفسه يعني والله لم يكن لهم عند غلام توفي العدو ولم يبقى لهذا الشارع فصعب ان يبقى في البيت بعد من الاسلام في الضوابط يعني حتى أمام الناس سمعة مجدية. فاضطر أن يدخل عند أكبر أولاده سكن عنه ولده، كان ولد أحمد معاملة جيدة كذا، لكن سكن رجل كبير جدا وفارغ ولا حتى شغل طبيعي يأتي في يوم يفتح ثلاثة يقول مثلا ليس على كلام مرض يقول ألا كان هذا الذي يسكبون هذا الذي يتحكمون هذا من مدى هو بين سبيل يا حسن وهو اللي يتوجه وربما هو اللي كان من الناس فكان يعتبر وأحيانا هذا السفارة هذا الذي يتوجه هذا حكيم نحن نعمل هذا فشعر المرأة بثقة عليه هذا الزوج نفسه أبو كان يجلس عند الثاني يجلس عند الأسبوع وعند الفصلان أسبوع وعند الفصلان أسبوع أسبوع ما يجلس عند الثاني قال والله انا كبير صعب اقول لك يطلع روح عند اخوي هناك وما طلع اقول لك لا اشتد الامر بينهم صعب وزادت المشاكل حتى قال الزوجه انا لا اعرفك بالبيت انا اعرفك الا اتحمل فلم يزل فيها حتى اتفق هو وايانا ان يخرج الاب من المسلم وتكفت الملحق اللي يصب الخلفيه في الحوش لمخصص غالبا الشهادين فجاء واخر الكتاب مربط الغرفه وجاء الى ان قال يوم الصالح انطلقت في الغرفه اللي في الحرم اكره في الشارع كلها واحسن واكره في الشارع من اجل الفجر والجو فيها امطر ما شاء الله ما تاكل هذا المميزات الملحق ايش رايك يا ولد الغرفه فيه؟ ما تاكلهاش المميزات فهم الأب وأهل الحنان ذلك كان يحفظ طبعا فأنا أخذ له غدا فراشة حفظ الناس في السابق كان الناس يجد الطالة يجد ويرى أحرق مثل الرياض وهذا ذات الله وطالة وهذا يفعل من هذا يفعل من هذا الآن خلاص صار في غرفة الحال والبيت كله لوحده والبيت من بعد ذلك يمر الصغار والولد كان يمر في اليوم ثلاثة أربع مرات قال الله مرتين قال الله مرتين صار اليوم اللي يمر عليه الله مع كثرة الجبال وخصص لهم طبقا معينا يوضع في طعام الشاي هذا الطعام حطوا فيه البخور فإذا جاء الغداء تدخل الشجرة تأخذ الطعام تغسله وتحط الغداء تترك عليه فإذا جاء وقت العشاء تأخذه وتغسله تضع عليه هذا الطعام يغيث مرض مدة وتوفي الشيخ وفعل الولد ما يفعل مع السلام كثرهم الله عليهم لانهم برحمه تعالى كذا يوم ثم اقبلوا الى الغرفه لينظفوها ليعود الثالث اليها فاقبلوا ينظف مع الولد الصغير عمره 10 سنوات والثالث ينظف الشروط الرابعه فلما نظر الولد الصغير الى هذا الطعن أقبل إلى هذا الطعام والتفت له وضع قال له أبوه خلاص يا ولدي ترجع أدع عليه الفرح الذي خلق قال لا الله الله كم سبب في خلق جنة قال يا الله قال هذا الذي منه استقى فيه قال لا أستقيه حتى إذا كبر أضع عظمك فيه اي والله حتى إذا كبر أحرقتني فانفجر الرجل ماله وجاء نبوة إلى الدرجة فإذا هو مليء بالعرق من مخدة متسخة جبل ثنائي جميل ذكرى متسخة والشيخ من يفتح ليلا ويرمي من شدة العرق ويلبس الثانية ثم يعود من يقول بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فأقبل رمضان عنده على الراس ويشهد الله على حبيبه ويبدل وجهه الذراع على حبيبه يبكي ويسلم على الدراسه الان تبكي بعد ما قررت تسلسل الان تبكي الان ما تستطيع تسلسل من قبل الظهور لانها اصلا ما تسلسل عليه كل ما بعد وأخذت عليه نفس الله وحسب عليه كثير تبني حسنة أقبل في العيد فركبتها وكم من باب الجنة فتح بيديه صلاه وليس الله. هذا كان أبواب الجنة. ما يريد منك إلا كلمة حلوة، عبارة لطيفة، تحمل، لا تقل المعروف ولا تذر المعروف، ذر المعروف الكريم. ما يضرك إلا سنة تسكن عبارة زينة، وهو حتى تدرك حتى تدرك الغرش، سمع مبشر مشاعر، ما تنفعك اللطيف، وذر المعروف الكريم. وبالوالدين إحسانا. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى بالوالدين احسانا. قيل يا عبد الله بن عباس ما معنى الاحسان بالوالدين؟ فقال الاحسان كثير ما استطيع ان اقصد. قيل له فما معنى الحقوق؟ ما دام الاحسان ما بدا بالقصد تبين عليك معنى الحقوق. فقال عبد الله بن عباس واسمع رب العباد قال النبي المعزز اللهم اقره لي معلمه التاويل يعني التفسير واجمع الامه على ان احسن امه بالتفسير عبد الله بن عباس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عباس الاحسان كثير قيل فما معنى العقوق؟ فقال عبد الله بن عباس لو ان الولد نهر ثوبه بجانب مالكه تتطاير الغبار على أبيه كتب عند الله عاما. لو نظر ثوبه تتطاير الغبار على أبيه كتب عند الله عاما. كتب عند الله عاما. إن الإنسان إذا شفع للوالدين والإحسان إليهما والترحم بعشرتهما والتحبب إليهما ومحاولة إدخال السرور عليهما والتواصل معهما إن الكلام على ذلك في كلام سلف رحمه الله تعالى في إبراهيم لا يكاد أن يتبع بكثرة تحريفه عليه وذلك أنه ربما أساء المرء تعامله مع والديه ولم يعلم ذلك الناس لينصحوه ويسلوه فيبقى الأمر بينه وبين أمه والأم لا يستطيع أن يتكلم ويصرح والأب أيضا لا يستطيع ربما أن يتكلم بولده ولا يصرح فأنه إلا أن يسرع وربما غضب فدعا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد على الولد وقال عليه الصلاه والسلام لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم تقواكم من الله لا اختيار اليه جدا كم يشاف او فتاه موقف في دراسته ولم يكن ربما في زواجه ولا في تجارته بسبب ان اخبر امه وابان يوم فقال اسمع الله لا يوفقك ولا قال له الله لا يوفقك واصف الساعه اجابه ولم يوفقك الله يا جماعه دائما يا جماعه اليوم امر اخرته تقول اياك ان تصل بك نظاما ولم ترد فيك ارصد لترسل الجواب اسمع تقول يا شيخ انا ابن كاسر معك في وين ترسل حصل مشكله بيني وبين ترسل مشكله مش هذه الحديث عنك فكأن الولد وقف مع الزوجة ضد الأم تقول فأصرحت عليه وتكلمت عليه أن من الرجال ما تزور الأم وكلمة تقول فتحت النار صار وجاء قاطع النبي صلى الله تقول فقلت له الوحش جعلت تحت رأسك تقول لي والله العظيم يا شيخ ما أدري المغرب لو كان حرام تحت رأسك وما تقول الشيخ أبيك وعليا صيام أنا أعتبر أن تسمع قد خطأ هل مع الفجر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما زعت المعرفة على جلساتها ولعنتها قال تنزل المتاع على السابق وتجد الإنسان لا تخاف على السابق وهدى حوى الله فما قال لكم ليس على الأرض نحن نقول لا باطل ما لا يحدث على الأرض لا تقول ما أن الولد العيان إذا أصابه ما تجعل عليه ربما تبرك العيان تعود إلى قيام الساعة وهذه الساعة كلها خرجت مثلا تنال تلاحظ في إيدينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بر أبائنا وأمهاتنا اللهم إنا على بر أبائنا وأمهاتنا اللهم إنا على بر أبائنا وأمهاتنا اللهم إن كان من حديث فنزعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك ومن كان من مميت فرجع له بفضلك وضاعف له بالسلامة تجاوز السيئات واسمعنا في زينتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن لا تستعمل ولا تستعمل بها ولا ولا عقيدة تدريج وقالت وقفت ولا تسمع بينك ولا أحبابك أن تدري وليك أو برابك أو تدان بين الحكم وأنت لا يصفت أو لا يسمع عنك يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام يا عبد العزيز اللهم افتح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم افتح أحوال الإخوان في تونس اللهم وجه عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارا وافتح أحوال الإخوان في مصر وجه عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارا واصلح أحوال إخواننا في ليبيا يا رب وجه عليهم خيارا واصرف عنهم شرارا واصلح أحوالهم يا رب في اليمن وفي سوريا اللهم وجه عليهم خيارا واصرف عنهم شرارا يا رب العالمين هذا في هذا الإقرار اللهم وفق أحوال المسلمين الكرام وفي دينهم وفي كل أرض من الأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ونعوذ بك ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسألك من تدبير كل شيء عاجله وعاجله لا علم له وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من شر كل شيء عاجله وعاجله لا علم له وما لم نعلم يا حي يا قيوم